في أعراف عم نطبقها هي حجات السنة، هي ما لها علاقة، وفي أعراف تعلق فيها حكم الشرعي حرام حلال، وفي أعراف متروكة، هي عن القسم الثالث. نعم. الصورة الثالثة من الأعراف. أما الصورة الثالثة من الأعراف فتنطبق على كل ما يعتاده الناس من العادات والتقاليد في مظاهر حياتهم المختلفة، مما لم يصبح حكما شرعيا ولا تأسس عليه حكم شرعي. لأن المرء اثنين سواء، الآن أنا مثلا يوم الجمعة باغتسل، هذا حكم شرعي بس عادي، هذا ما له علاقة. والآن أطبق شرعي بيني حكم الشرع فيها، شو حكم الشرع فيها الآن؟ لا هيك ولا هيك، أنا الآن عم آتي بأعراف لا بين الشارع فيها الحكم، ولا هي أصلا حد ذاتها تطبيق سنة، يعني ليست حكم شرعي. هذا القسم السادس. ولا تخلو هذه الصورة كما قلنا عن إحدى حالتين. نعم. الأولى أن يكون العرف ضمن حدود المباحات والحريات الشرعية، ولا كلام في هذا القسم، يعني لا إيجابا ولا سلبا. أنا يوميا بدي أشرب كاسة شاي سخنة على الريق، هاي عادي هيك تعودنا، بشرب قهوة مرة بس بشرط أن يكون معها شوية هيل، لا بودي كعكة هاي مباحات وعادة تعودنا على العادي. نعم. إذ ما من شك أن للناس أن يمارسوا عاداتهم وتقاليدهم ما دامت لا تعارض أمرا من أمور الشريعة الثابتة. نعم. ولهم أن يطوروا عاداتهم، هذه حسب ما الثاني. ممكن نقول القسم الثاني اللي هو يتعلق في حكم شرعي وصار هو السنة، لكن إيش يعني سنة حسنة، يعني كانت موالد تعاودنا عليه، يتعلق في حكم شرعي، هاي جائزة، هاي ما في شيء. يعني حكم شو حكم الشرع فيها؟ تقول بدعة حسنة لأنها لخدمة، تعودنا كل سنة نساوي مولد بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهالطريقة عم نساوي هي عرف لكن تعلق في حكم شرعي. أما أنا كل جمعة عادة باستمرار بتحمل، هذا حكم شرعي. القسم الثالث يوميا بشرب عليه متي، كاين هذا عادي اللي هي ما الشرع ما بيقولك لا إيه ولا لا. القسم الثالث. ولهم أن يطوروا عاداتهم هذه حسب ما يرونه من مقتضيات الزمن. إيه يعني في حد بنحو نحن تعودنا بدنا نروح على الجبل، بدنا يكون سيارة تكون ماكنة قوية، عادي هاي. لو رحت على البسكليت ما لا بيقول لي شرع هي ولا بيقول لي لا تروح. الثانية أن يتعارض العرف مع نص من نصوص الشريعة، وهذا النوع فيه مجال للبحث والتفصيل. أي كلمة تعارض، لأن الشرط العلماء هي كلمة العرف أو العادي، العادة طبعا عرف أوسع، إنه لا يخالف نص ولا يكون منصوص عليه. إذا كان خالف نص بيكون ما بيجوز، وإذا كان منصوص عليه بيكون سنة. والشغلة الثانية بتكون كل الناس، والشغلة الثالثة مو بس كل الناس ومضطرد، يعني إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، أو في قاعدة تانية إذا أو غلبت، هذو قاعدتين، اضطردت أو غلبت، هي قاعدة اضطردت معناتها دائما دائما دائما سهل. وغلبت يعني أكثر الناس، مثل حكاية مثلا فروغ المحلات، ولا تخالف نص وليس منصوص عليها، هدول أربعة اسم، والعرف في الشرعي له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يداره. أما إذا كان هل هو الدكتور عم يجيبها على سبب تعارض عادي مع عشرة، هي معناتها منصوص على ما بيجوز. ما هي الرابعة شيء؟ نعم الرأي شوف سيدي. عدم مخالفة نص. وليس منصوص عليها. ومضطردة. كلمة دائما معناتها كلمة مضطردة، يعني مرة مساويها مرة ما مساويها، لا على طول على طول. هي مضطردة. قاعدة الرابعة. غالبا أكثر الناس. مستمر أيوة. غالبا. إنما تعد شوف القاعدة الفقهية، يعني فيها منزلة حفظ تنزيل الكلام. إنما تعتبر كلمة تعتبر يعني الحكم، العبرة هي الحكم، إنما تعتبر عادي إذا اضطردت، يعني دائما مرة بسوية مرة ما بسوية ما مضطردة، أو غلبت. كلمة غلبت غالب الناس يطبقها. وخلاصة ما ينبغي أن يقال فيه إنه إما أن يكون عرفا مقارنا لذلك النص أو يحدث متأخرا عنه، يعني مقارنا لذلك النص، مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الله سبحانه وتعالى حرم الطعام إلا مثلا بمثل يد بيد هذه. شو هو الطعام؟ الطعام إجت هالكلمة اللي تعرفوا عليها هي القمح بالذات، هي نص وهي عرف، هي جاءت هذا العرف يشرح كلمة الآن موجودة، يعني مقارنة الكلام اللي شرحه في كلمة الطعام موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس الدقيقة، هذا اسمه مقارنة أو تحدث فيما بعد. رح نحكي الآن عن كلمة اللي حصلت مقارنة للنص. فإن كان مقارنا له، أنا وين ما قلت الطعام أنت بالكتب مقصود في الآخر، الطعام مقصود في الآخر. إذا يقول لك مثلا بدك طالع مد من الطعام، مد من قمح، بس مو بتطالع شوية قمح يعني تقول له خذ الكفارة، بدك كلمة قمح، بده قال هيك قال العلماء، بده طحن، بده عجل، بده خبز، بده مع شوية أدب، صار وجبة كاملة. أما هو في الأصل كلمة طعام تطلق على القمح. يعني مش كلمة العيش عند المصريين. عند المصريين إيه. لا بس العفو، المصريين عندهم كلمة العيش الخبز. نعم. يعني عندنا المصطلح مو موجود. نعم. يعني سماء كل طعام كان حلا لبني إسرائيل. لا هم تختلف. هم تختلف. لا ليش؟ لأن كلمة كل معناتها في أنواع. دائما كلمة كل يسأل عنها بما، يعني هو جنس كبير بيشمل بندورة وخيار وكزبر وز، هذا اسمه. ليش بذكر الكل؟ بس شو نوعه؟ نوع هذا الكل هو قمح. فإن كان مقارنا له نظرت، فإن كان عرفا قوليا أي اصطلاحا من اصطلاحات النطق والتخاطب فهو حجة، ويفسر النص في ضوئه وبمقتضاه. يعني يفسر النص بكلمة طعام مثل ما تعرف عليه. تعال نسألكم يا أهل المدينة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الطعام ما بيجوز إلا مسلم، شو هو الطعام عندكم؟ يعني هو صاحب سبحة لا، شو لك كوسة مشي؟ الطعام هو قمح. إذن هو النص شرحه العرف، لأنه بمثابة اللغة التي بها يكون أصل التخاطب ومعرفة مقاصدها. لأنه يعني أن النص هو الذي يشرحه العرف. تعال أسألكم أنتم شو نص لما حكى النبي نص مين بده يشرحنا إياه؟ العرف بيشرحنا كلمة النص. ولا جرم أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها. الأعراف يعني لا جرم أنها أي الأعراف. وإن كان عرفا فعليا كما لو اصطلح الناس على ألا يطعموا مما يطلق عليه في اللغة الطعام إلا البر والشعير، وجاء النهي الشرعي عن بيع الطعام بمثله إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فقد ذهبت الحنفية إلى أنه حجة وأنه يخصص عموم النص. يعني سيستطيع العرف أن يخصص النص لأن عندنا العرف واسع، ويرى الجمهور أنه يعني لا يخصص. يعني العرف كثير بيأخذ فيه الحنفية كثير والأصل هو بقاء النص على عمومه. ويميل الأستاذ الجليل مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي إلى الفقهي، كتاب مهم جدا اللي حسين يحرص عليه، هذا مصطفى الزرقى ممتاز كتير، ما في عالم كتب في الفقه إلا أخذ منه مصطفى الزرقى، ما يعني قبلنا بشوي نحمل حالنا، بس كتبه كله مقرر. هو شارح مجلة الأحكام العدلية التي حكمت مئات السنين بالمذهب يعني بالدولة العثمانية، مذهب الحنفي، هو شارحه مصطفى الزرقاء. أبو أحمد الزرقاء. والأصل هو بقاء النص على عمومه، يعني كلمة عمومه يعني معنى ذلك النص مثل ما تتعارف عليه عندهم كل الناس، هذا يعتبر حكم، يعتبر مو إطلاقا يعني لا يعتبر حجة حكم. لا مو المقصود كلمة إنه كل الطعام، يعني ما بنفسر طعام كزبر والبقدونس، شو بده يستفيد معي؟ ويميل الأستاذ الجليل مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي، يعني أجيب لك مثال، إذا بدي أنا واحد بارح جرى عندي مختلف هو مرت على شغلة إنه هي حالف يمين إنه ما يأكل شيء جابته مرته من بلد من القلمون جابته، قام قال لي جابت مرته عند أهلها جابت زيت، قلت له أنا بالحرف الواحد الزيت طعام بدليل قوله تعالى الزيت اللي اكتبته، قال لي بيشمل الزيت اللي اكتبته ليه؟ ليش؟ قال لأنه الزيت الله سبحانه وتعالى شو قال عنه؟ صبغ للأكلين. لا صبغ للأكلين، صبر للأكل معناته الطعام يعتبر أكل. هذا إذن هذا نص شرعي، مين شرحنا يا العرف ماشي. ولذلك وليش قال الصبغة للآكلين؟ قال لأن الزيت البلدي بيصبغ الطعام. قال لي طيب وإديها للدهن فيه؟ قلت له ما الأكل الدهن ما على شيء. علما بأن الحديث شو يقول؟ كل الزيت والدهن فيه، حديث ضعيف وبالصحيح بالدليل في آية تنبت بالدهن. تنبت بالدهن، كلمة تنبت بالدهن يعني شجرة الزيتون كأنه مزروعة بنص الزيت البلدي عم تشرب زيت بلدي. تنبت بالدهن يعني قلب الدهن، الدهن والزيت البلدي. فهون المقصود كلمة طعام الزيت، فالزيت البلدي يعتبر طعام من نص القرآن الكريم. والمي قال تعالى بسورة البقرة إلا من اغتلف وجهه ومن لم يطعمه فإنه مني. شو ما لم يطعمه يعني مشرب منه، ما تشرب طعام، من لم يطعمه فإنه مني. فجبنا النص شرحناه بالعرف يعتبر طعام الماء، هيك نص القرآن الكريم. ومن لم يطعمه فإنه مني، ومع أنه ما طعمه شو لك شربه. في قاعدة عند الشافعية شيخ أنه كل عام مخصص، صحيحة؟ أي أكيد كل عام مخصص، ما من عام إلا خصص، بس في عام ما بتخصص. إن الله على كل شيء قدير، في شيء هذا مخصص. إن الله على كل شيء ممكن قدير، مو الواجب ومستحيل. ومثلا إن الله بكل شيء عليم، هذا عام لا تخصيص به. ليش؟ لأن في شأن مكان من الله. صحيح. فليش؟ عام. لأنه كلمة علم الله يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. إذا هذه كلمة إن الله بكل شيء عليم ما لا تخصيص أبدا، يعلم كل شيء. بس يعلم إنه واجب، إنه الله واجب، يعلم إنه الشريك مستحيل، يعلم إنه على كل شيء قدير. فهذا عام لا يخصص. هو هذا بس مشان العبارة هي نفسها، إنه الأصل في بقاء النص على عمومه. الأصل هلا هو هون بقاء النص على عمومه، في شغلات بتخصص شغلات ما بتخصص، هذا وما عم بتكلم عن التعوين. يعني ليس الباب هذا باب تخصيص طعمي، هذا بتركه مكانه في محله في مظني. نعم. والمو مظني. زلزل طعام. نعم. زلزل طعام. إيه نفس الشيء زلزل. يعني يميل إلى ما يراه الحنفية حيث يشرح وجهة نظرهم قائلا، يعني معناته الحنفية عندهم العرف بيشرح النص ويخصص العرف النص. أنتم العرف قوي عندنا. والنظر دليل العرف قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هو المقصود معروف المتعارف عليه. والنظر الفقهي في ذلك أن النص إذا كان عاما فإن العمل بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلا للنص كما في حالة خصوص النص، بل يبقى النص معمولا به في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه، فليس في تخصيص النص بالعرف عندئذ إهمال للنص، بل هو إعمال للعرف والنص معا. والعرف العملي يدل على حاجة الناس إلى ما تعارفوا عليه، وفي نزع الناس عما تعارفوه عسر وحرج. أكيد يعني إذا الناس تعرف على شغلة معينة بدك تنجي أنت تزيلها كليا، العرف اللي عرف الشرع اعتبره يعني بياخذ بأعراف الناس طبعا. مثل اذا كان ما اذا كانت اعراف لا تعارض الشرع، ما قلنا الشرع بينزعلون يقولوا لا حرام تسوي كل شيء حرام، كل شيء حرام لا مو كل شيء حرام. وليس لنا غرض هنا بالاطاله في عرض ادله كل من المذهبين في هذا الامر، بل حسبنا ان نعلم مما ذكرنا انه داخل ضمن حدود الاجتهاد وخارج عن نطاق الضوابط القطعية التي يهمنا بيانها في هذا الكتاب. فللباحثين إذن النظر والاجتهاد فيه حسب ما يتبدى لكل من الأدلة والبراهين. غير أن ما ينبغي ملاحظته هنا أننا إذا ذهبنا إلى ما يراه الحنفية من تخصيص العرف الفعلي المقارن للنص، فإن الذي يخصص النص في الحقيقة ليس هو العرف من حيث إنه مجرد عرف، بل من حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد اطلع عليه فأقره. يعني مو إنه مجرد عادة الناس، تستطيع الناس تكربج النص وتقيده، لا، ما أكيد العرف اللي بيخصص الناس بيكون أساسا مطلع عليه وأقره، هذا العرف. وبذلك يصبح دليلا شرعيا داخلا في أحد أقسام السنة. ها حينما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عرف الأعراف ووافق عليه وما أنكر عليه وسكت عنه وأقره، فهذا يكون يعتبر سنة إقرار، ما عاد اسم عرف فقط. ولا ريب أن السنة تخصص نصوص الشريعة. يعتبر هون هذا العرف، العرف الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه يعتبر سنة، حينها يخصص النص. مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذا واحد اشترى جوز، الجوز إلى أشرة سميكة خشب وأشرة خارجية زرار، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم شاف اللوز ما أشرة أشرتي، اللوز والجوز والبطاطا والبصل تحت الأرض، البصل والبطاطا تحت الأرض، والشوندر واللفت والفجر مو تحت الأرض. طيب إذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم عم يبيعون، شافوا عم كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى الغرر وشافوا عم يبيعوا جوز وسكت، معناته هذا يعتبر إقرار مو بس العرف، تمام؟ لأنه علما بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى الغرر، وأنت لما عم تشتري شغلة الجوز هي بجوز ما يطلع فيها شيء، لو في إشرتين عم تشتري أيضا الجوز الخشب اللي هو ما بتزن، عم تشتري جوز الزرقة الإشرة الزرقة إشرتين ما بي طب هذا الكلام مو عند ال هذا الكلام عند الحنفية ما عند الشافعية، عند الشافعية لا، الشيخ خاشب كان يقول ما بجوز في الجوز لأنه له إشرتين في غرر، واللوز وهي الأمور كل الأمور اللي فيها إلى إشرتين هذا فيها غرر ما بتصح، وحتى بيع البطاطا بيع البطاطا تحت الأرض ما بتصح، البيع بصح نعم كلهم سعر ما مش ما قضية سعر، قضية فيه غرر، أنا اشتريت منك حقلة بطاطا في منها بيطلع بعارير صغيرة، في بيطلع أدراج جمل بطاطا، وفي تطلع تخانة شو عرفني أنا فيها غرر، هون يعتبر العرف. تفضل. نعم مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال على العرف اللي أقر النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع هذا العرف يقصص الحديث، فالحديث يقول نهى عن بيع الغرر، والعرف قال لك عم تبيعوا يبيعوا جوز ولوز، طيب شلون هيك مع أن الغرر؟ قال هذا اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما صار عبارة عن عرف يخصص نص، إنما هو نص يخصص نص. نهى عن بيع الغرر، فإذا أخذنا بمقتضى عموم هذه الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه بمقتضى العرف الفعلي العام. هذا كلام الشافعي ما يقوله، بيع الجوز وبيع اللوز إلى عشرتين ما بصح، كبيع الجوز واللوز في القشر. بس أنا أشر مو أشرة واحدة، عفوا هلا الأشرة الواحدة فيها معنى شيء، قال هو في القشر ما قال إشرتين، الإشرتين أكيد ممنوعان، الإشرة تبع الجوزي الأولانية الزرقة هي فيها جواتها إشرة خشب هي مرجس ما بصح النور، بس هون يعني يقول النبي شافنا عم نبيع الجوز واللوز اللي له إشرة هي اللي تخصص النص، مع أنه فيها غرر 100% حزير ليش؟ لأنه كتير أحيانا بنكسر الجوز بتطلع فاشو شيء هي؟ نعم طفش كيف اشتريها غرر، اذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها اذا هذا اقرار، ويعتبر نص يخصص نص وليس عرف يخصص نص، كبيع الجوز واللوز في القشر وبيع المغيبات في الارض والمقاسي. ايه كذا المقاسي الاتي يعني هي في تلاحق، شلون تلاحق؟ انا الان فتك عندي على البستان، شوف هاي بين الخيار والقرف والكوسة والمئتي، بعتك وتركته لثاني يوم، ثاني يوم طلعت كانت قد هيك صارت هيك خبرة، وبنفس الوقت طلعت واحدة غيرها صح ولا لا؟ تداخل مال البائع مع مال المشتري، كان لازم تقطفها بنفس الدقيقة، إذا تركت له ثاني يوم بتلاقيك الزهرة صارت خيارة ما في الحال، هاي بيع المقاس هي فيها غرر. هذا هي هذا اسمه بيع المتلاحق، تشتري بندورة أولها ثاني بطلع غيرهم، تشتري بيتنجان ثاني يوم بطلع نبز غيرهم كبر، صياب المنار تكل يومين بطلع ما شاء الله، هذا كله فيه بيع غرر، قال لك جائز. والديار والحوانيت المغيبة الأسس والأنقاض. الديار عندك بيت عم تبيع البيت، بركي حاطت كدان بالأساس، الكدان هذا بيتشتش مهم، عندك حجر كدان بتشتش، أما إذا كان حجر خارج حجر صام ما عم نشوفه الأساس كيف عم نشري؟ ما عم نشري كل الأساسات عم نشوفها ما عم نشوفهم، مع ذلك عم نشتري البناية وأساسها مخبى علينا، هي اسمه بيع والحامل غير. ومن المعلوم أننا حين نحمل الغرر المنهي عنه على ما هو معدود عند العقلاء وفي أعراف الصحابة غررا، فإنما نخصص بذلك سنة بمثلها، وليس عرفا بسنة، إنما سنة تخصص سنة، إذ يبعد جدا أن ينقضي عهده صلى الله عليه وسلم ولا يكون في هذه الأشياء معاملة في عهده. يعني معقولة بحياة النبي 63 سنة ما حدا باع واشترى ولا بيع؟ مو معقولة، أكيد بيكون صار. قال لك ولا يكون في هذه الأشياء شون؟ إذ يبعد أن ينقضي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدا باع واشترى، لا ما حدا اشترى ولا جوزة ولا لوزة ولا حدا اشترى بيت، رغم حاجة المجتمعات المختلفة إليها. أما إذا حدث العرف فيما بعد، أيوة هذاك الحال، العرف المقارن للنص. الآن ابتدعنا أعراف إجت بعدين بعد النص، رح نشوف شو حكمه، أي متأخر عن النص المعارض له. فمثل هذا العرف، هل إحنا صار معنا الميت بيسووا له كل مكان، حطوا له شادر ويقعدوا أهل الميت ينتظروا. عن نفس ما كان أبدا الميت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وين ما شفتك عزيز أول مرة على المقبرات من في الحال، إذا تكتب الطريق مش الحال، ما في شيء اسمه بالإسلام عود جوز حالك بالأربعة وعشرين ساعة وعود استنى، عود استنى الناس تيجي تعزيك وانت فاتح الشادر، شو حكم هاي؟ هيك ما كان هذا العرف حصل إنت تحرنا، يعني شوف إذا هناك أعراف حصلت بعد النصوص. الكلام الأولاني كنا عم نحكي على أعراف حصلت مقارنة للنص. فمثل هذا العرف لا قيمة له حيال النص، سواء كان في نص عليه ما في حاجة له، سواء كان نصا عاما أو خاصا، وسواء كان العرف لفظيا أو فعليا، إذ العرف لم يقم في مثل هذه الحال على أساس مشروع حتى يكتسب بذلك أي مبرر لوجوده، فضلا عن أي يكتسب أي قيمة تشريعية يتخصص النص السابق بها. هذا بالإضافة إلى أن من شرط المخصص أن يكون مصاحبا للمخصص. بدي أسأل سؤال، أول فارق بين النسخ والتخصيص أنه النسخ بيجي بعدين ولا معه؟ بعدين. دائما النسخ يأتي بنص متأخر، التخصيص والعصر إن الإنسان اللي في خسر إلا الذين آمنوا تخصيص إجت بعدين ولا برسد أيام؟ برسد أيام. معناته هذا العرف اللي حصل بعدين هل هو تخصيص؟ نعم. ليش؟ لأنه تخصيص شو استرسلكم؟ مقارن المخصص. ليش؟ لأنه الاستثناء والوصف، الاستثناء والوصف والشرط كل هذا مقارن، ما فهذه المقارنة اسمها تخصيص. أما إذا حصل بعدين في عرف، إذا كان نص موجود في عرف يجي بعدين يخصص، نعم معناته هذا نسخ. إذا جاء متأخر شو اسمه؟ نسخ. وإذا جاء مقارن، هل العرف المتأخر يستطيع أن يقضي على النص؟ نعم. أن من شرط المخصص أن يكون مصاحبا للمخصص، كلية الاستثناء والوصف وكل من نفس الدائرة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، كلمة إلا تخصيص، هذا التخصيص موجود نفس النص نازلين نفس الدقيقة سواء. إذ التخصيص لا يعدو كونه بيانا وتفسيرا لحدود ما يشمله النص منذ أول صدوره، صح ولا لا؟ من أول صدوره، نعم. وليس من خلاف بين المسلمين في هذا، اللهم إلا إذا كان النص معللا وكان العرف الحادث مثلا لأجل كذا من أجل كذا، هذا برضو ما مربوط العلم، وكان العرف الحادث مزيلا لتلك العلة، ففي هذه الصورة مجال للبحث والنقاش. ويرجح فضيلة الأستاذ الزرقى في كتاب المدخل الفقهي القول بحجية العرف في هذه الحال. الكتاب ممتاز وما هو صعب وبيلزم بكل الأحوال، هو عبارة عن مدخل، يعني هو مفتاح لفهم الفقه، وبالجامعة مقرر يمكن جزء منه، شيء بسيط جدا منه. ومين عم ينوب عنه الآن؟ دكتور دريني هو متولي تأليف وتدريس مادة المدخل الفقهي للجامعة. إذا صحنا كتاب هذا من سوريا نجيبه. فيقول على أن تتبع الفروع الفقهية والنظر في تعليلاتها التي يعلل بها الفقهاء يدل دلالة واضحة على أن العرف الحادث ولو خالف ظاهر النص التشريعي يعتبر ويحترم في حالتين. يعني معنى ذلك أنه هذا التعليل يؤخذ بتعليل لعلته معه. أولا، إذا كان النص التشريعي نفسه معللا بالعرف، أي مبينا على عرف عملي قائم عند وروده، فعندئذ إذا تبدل ذلك العرف يتبدل تبعا له حكم النص. الثاني، إذا كان النص التشريعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث، سواء كانت علة النص مصرحا بها فيه أو مستنبطة استنباطا بطريق الاجتهاد، ففي مثل هذه الحال يعتبر العرف الحادث ويحترم وإن خالف النص. إيصال معنى، إذا العرف حصل متأخر وما في علة، بيحسن العرف المتأخر على النص يلغي النص؟ بيحسن يخصصه؟ بيحسن ينسخه؟ طيب بركي هذا كان العرف المتأخر كان أصلا في العلة موجودة بالنص، معناتها بنربط في الحكم بلا أكبر دليل على ذلك. اسمع الدليل على ذلك، يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساقكم، معنى ذلك يا بني هاشم إنك لا ينبغي أن تأخذ الزكاة لأن الزكاة أوساخ الناس. طيب هذا الكلام وقت اللي كان يطلع لهم خمس من الغنائم، معناته معلل عدم أخذ بني هاشم عدم أخذ الزكاة لأن أوساخ الناس وقت اللي كان يطلع لهم بداله، شو يطلع لهم بداله؟ خمس. أما الآن في خمس، إذا معنا تخدوا هاي العلم معنا، هلا خدوا يا بني هاشم زكاة أموال الناس لأن الخمس ما عاد يصلكم. هذا النص معلل ولا معلل؟ هذا هاي مثال على ذلك. وهذا الذي يراه الأستاذ الزرقاء دقيق ووجيه، ولا أظن إلا أنه الحق. كان النص معللا ومعللا بعلة العرف وجاء العرف متأخر، هل تيني العرف إلى دوره صح أنت إذا كان معلل أو إذا كان مقارن؟ أما إذا كان متأخر لو معلل ولا مقارن متأخر بيعمل في العرف عرف ما حدا فطنا فيه. ولا أظن إلا أنه الحق الذي ينبغي أن يقول به عامة الأصوليين. بناء على ذلك يقول لك أنه مثلا ليش الآن بنعطي آل البيت بالزكاة؟ لأصل أنه منصوص عليه ما يعطى، قال لأنه ما عاد يوصل لهم الخمس، ما عاد يطلع لهم شيء، بنعطيهم مع هذا العلم، مع هذا الحكم معلل. ولكنه في الحقيقة داخل ضمن الصورة الثانية من صور العرف التي ذكرناها، وهي ما كان العرف فيه مناطا وأساسا للحكم الشرعي الثابت بالنص. صار هذا هي العلة الموجودة صار كأنه نص. ومن أبرز أمثلة ذلك ما أثبته النص الشرعي من منع بني هاشم عن أخذ الزكاة، يعني البيت. معللا هذا المنع بأن الله قد عوضهم عنها بخمس الخمس. ما أحد يصلي الخمس الخمس، هذا وقت اللي كان ما بياخذ أوساخ، ما بياخذ زكاة أهل البيت. هلا أهل البيت معروفين، هلا الشيخ حسام أهل البيت، الشيخ هاشم من أهل البيت، الشيخ بدر الدين أهل البيت، هذا ما بياخذ زكاة. بس هلا بعد ما عاد يوصل لهم خمس خمس بياخذ ولا بياخذ؟ ومع ذلك كان الشيخ هاشم الصرف فقير جدا ما ياخذ، يقول لك نحن من أهل البيت ما بناخذ زكاة. ليش ما بناخذ زكاة؟ يقول لك كيف النص؟ ولا كان معلل ما أخذ بدل، لأنه هو شافعي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه: يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم. لا، مقصود فيها الزكاة المينية 2.5 هي بتطهر المال، يعني هي أوساخ بتطهر المال. إذا في شبهة في حرام في مكروه في إشكال بيجي بتجهى الزكاة بتطهره، هي اللي عم تطهره عبارة عن غسالة وسخ لا تأخذوها. وعوضكم عنها بخمس الخمس. ونظر للقاعدة المعروفة في الأصول وهي قولهم: إن بطلت العلة زال الحكم. ما الحكم يتعلق يدور مع العلة من طب الحكم يتعلق وجوده وعدم، وجدت العلة وجد الحكم، عدمت العلة هذا الحكم، تناط الأمور بعللها. وإذا ذهب المانع عاد الممنوع فقد كان حكم المنع. المانع من أخذ بني هاشم زكاة وجوز الخمس، هذا زال، عاد الممنوع وهو أخذ أموال الناس، أخذ 102.5. فقد كان حكم منع الزكاة عن بني هاشم محل بحث بين الفقهاء. نعم. عندما رأوا أن بني هاشم لم يعودوا ينالون شيئا من خمس الخمس كما كان الوضع عليه في السابق. نعم. ولذلك رأينا أن في مذهب السادة الحنفية من يرى أنه لا مانع من إعطائهم من الزكاة، والحالة هذه ما تلك شيخ هاشم ما بيأخذ إلا الشافعي، ألا الحنفية ما عليش بيأخذ. نعم. بل قد رجع الأصطخري من فقهاء الشافعي، المعلومات الشافعية، الأصطخري المعلومات الشافعية رجحها. إيه. نعم. بل قد رجح الأصطخري من فقهاء الشافعية هذا المذهب أيضا، يعني هذا المذهب الشافعي أخذ مذهب الحنفي بهالمسألة، أخذ مذهب الحنفي. والذين لم يذهبوا هذا المذهب ليس ذلك منهم مخالفة لهذه القاعدة، بل لأن النص الذي ذكرناه هو حديث الطبري لم يوثق عندهم. أيوة، يعني هذا حديث مو صحيح، إلا أنه ينبغي اشتراط كون علة مثل هذا النص ثابتة بالإجماع أو بدلالة النص نفسه. من وقف فلان كلمة إجماع بالإجماع؟ الحمد لله رب العالمين. علمونا معنى دلالة النص. الصفحة 252.